السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من الطالب المجتهد اللي أحضر الكتاب. جزاك الله خير. طيب يلا خلاص نبدأ الحديث 19. تفضل. أنا معي عبد الله. طيب خلاص جيد. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. قال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن العسر يسر، وأنا مع العسر يسرا. هذا الحديث من أجمل الأحاديث التي تساعد المسلم على تقوية الإيمان في القلب، وتحقيق المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، وتساعد المسلم على توحيد الله حق توحيده، فلا يسأل غيره، ولا ابتداء لا يعبد غيره، ولا يسأل غيره، ولا يستعين بغيره، ولا يرضى بغير قضائه. فيقول المصنف عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا خلفه على الدب، يحتمل معنيين: إما أنه خلفه على نفس الدب، أو أنه خلفه على دبة أخرى، والأرجح والله أعلم أنه خلفه على نفس الدب. وقال: يا غلام. الغلام في اللغة في المشهور من إلى 9 سنين تقريبا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام، معنى ذلك إن سيدنا ابن عباس كان في هذا الوقت صغير. وهذا مفهوم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي كان ابن عباس قرابة 15 سنة. كان ابن عباس قرابة الإيه؟ 15 سنة. فمفهوم يا غلام ان هو كان في السن، في هذا السن، يعني في سن صغير. وهذا يوضح لنا اهتمام النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى باطفال الامه، ولم يكن اهتمامه فقط بالرجال، بل كان اهتمامه بحتى الاطفال، ان يعلمهم امور هي من صميم العقيدة، ويعلمنا أيضا أن تحمل الحديث يكون عند إيه؟ عند الصغر. تحمل الحديث يكون عند الصغر، أما أداءه عند العلماء لابد أن يكون وصل للتكليف حتى إيه؟ يكون أهل لأداء الحديث، وأن يأخذ الناس عنه الحديث. ولكن يجب على المسلمين أن يعلموا أولادهم القرآن والحديث في سن صغيرة، وهذا مهم، هذا مهم جدا أن يتعلموا كلام الله ويتعلموا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويشرح لهم معاني الحديث بالقدر الذي يفهمونه، بالقدر وبالكافية التي تساعدهم على فهم الحديث. ولا بد أن يعلموا أن القادة والهدى المهتدون، الهدى المهتدين الذي يجب علينا جميعا أن نقتدي به، هم سلفنا الصالح، هم سلفنا الصالح ابتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء المرسلين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأن يعلموا أن الخير في من تبعهم بإحسان، ولا يتبعوا اليهود والنصارى ومشهوريهم ميسي ورونالدو وخلافه. لابد أن نعلم، أن نعلم أولادنا أسماء الصحابة، وأن نحكي بطولاتهم، ونعلمهم أن نعلمهم أمجادهم، حتى يعلموا أن العز كل العز في إيش؟ في الهوية الإسلامية وفي لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي خلق السماوات والأرض، خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها السماوات. نعم، يا غلام إني أعلمك كلمات، لم يقل يا غلام احفظ الله يحفظك، قال إني أعلمك كلمات، ليه؟ يشد انتباهه، لا يدخل في الموضوع هكذا، يجذب انتباه المستمع، خاصة ولو كان طفل. إني أعلمك إيه؟ كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. طب كيف تحفظ الله؟ هو مين؟ المقصد إن تحفظ إيه؟ تحفظ دينه وإيه؟ وأمره، وتجتنب نهيه، و أن تطيعه في كل شيء. احفظ الله، احفظ دين الله، احفظ شرع الله، احفظ كلام الله تلاوة وحفظا وتطبيقا وتدبرا. فحينما تحفظ الله سبحانه وتعالى في دينك وفي أهلك وفي مالك، فحينها حينما تحفظ الله سبحانه، تحفظ دين الله وتحفظ شرع الله وتحفظ أمر الله ولا تقترب من حدود الله، حينها يحفظك الله سبحانه وتعالى، يحفظ عليك دينك أنت، ويحفظ لك أهلك، ويحفظ لك مالك، ويكفيك شر الدنيا، ويكفيك شر الخلق. احفظ الله يحفظ، يعني ايه؟ يعني اجعل همتك على ايه؟ انك تحفظ حدود الله، احفظ شرع الله، علاقتك تكون مع الله، فاذا فعلت ذلك تكفل الله بكل شيء. روشته سهلة، بس ايه؟ مش كل الناس بتعملها. احفظ الله يحفظك، يحفظك جت ايه؟ عامة، يحفظك، حط انت جنبها كل شيء، يحفظك في اهلك، يحفظك في مالك، يحفظك في بدنك، يحفظك في في في في انت حط، شوف انت عايز ايه تحطه جنبي، احط ليه؟ لانك ايه؟ لان من الذي يحفظ؟ الله سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب العالمين هو خالق السماوات والأرضين، كل شيء بيده، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، هي بمعنى الأولى يحفظك، ولكن فيها هنا معنى أقرب وهو القرب، تجده تجاهك دائما، يعني في كل شيء، في كل مكان، في كل زمان، في كل أحوالك. تجده معك. وهذه المعية لمن؟ لمن حفظ حدود الله. شوف في الحديث القدسي: أفضل شيء يعني ما تقرب إلي عبد بشيء أفضل مما إيه؟ افترضته عليه، ثم ما زال عبدي يتقرب بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. فإذا أحببتها كنت إيه؟ سمع الذي أسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي. هذه المعية، معية الله سبحانه وتعالى، تحس بالتوفيق في كل شيء. انت ماشي في الدنيا الخير بيجي لك من كل حتة، وانت مش عارف منين وكيف وليه، غير ان ايه؟ معاك معية ربنا وتوفيق. واول ما تبدأ تأثر تبدأ ايه؟ ربنا يسحب منك التوفيق عشان ايه؟ ينبهك. خلي بالك، فشوف نفسك، شوف نفسك، هل انت معك معية الله سبحانه وتعالى؟ هل في حياتك كلها تحس بالتوفيق في الدين، في الأهل، في الأولاد، في المال؟ هل ترى هذا التوفيق؟ أم أن الموضوع ليس كما تحب؟ فهناك إيه؟ فهناك احتياج إلى مزيد عمل، مزيد فرائض، مزيد تقرب، حتى تصل إلى إيه؟ إلى هذا المقام. مقام إيه؟ كنت إيه؟ سمعه الذي يسمع به. فليسمع به إيه؟ هذه الأذن التي يقول الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به. فلا يمكن أن تتلذذ بسماع غير ما يرضي الله، ولا يمكن أن ترى وتتلذذ بما يغضب الله. بل يستخدم كل هذه النعم فيه في رضا الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا أعظم التوفيق. أعظم التوفيق ليس فقط التوفيق في أمور الدنيا، بل أن يوفق الإنسان لصلاح آخرته. هذا أعظم توفيق، ولو سحبت منه كل الدنيا، ولو ابتلي بكل شيء، طالما أنه يرى من نفسه أنه بفضل الله مستقيم على الطريقة، يأتي بالفرائض على وقتها، بالفروض على وقتها، بالصلاة والزكاة والصيام، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه في المستحبات من الصدقة والصيام والذكر وقراءة القرآن مع التدبر واجتماعات الإخوة والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالدين، إذا وجد الإنسان من نفسه أن هذا حاله، أن هذا حاله، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر وشكر هذه النعمة، مزيد صلاح ومزيد سعي للإصلاح وللصلاح. نعم. ثم قال: إذن مر معنا كلمتين إلى الآن. الكلمة الأولى: احفظ الله يحفظك. الكلمة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك. الكلمة الثالثة: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، يعني اجعل حاجتك كلها إلى الله، اجعل حاجتك كلها إيه؟ إلى الله. محتاج شيء؟ اسأل ربنا. الإنسان اللي عنده يقين، ويقين يعني يقين حقيقي وقوة في فهم العقيدة وفي تحقيق التوحيد، لا يسأل إلا الله. ولو سأل غيره من إخوته فإنه يسأله بإيه؟ بلسانه، أما بقلبه فإنه يتوكل على الله وحده، ويعلم أن ما يسأل أن من يسأله إنما إيه؟ إنما هو سبب، وإن كل شيء بيد الله. ولكن لابد أن يشهد قلبك ذلك، لابد أن يشهد قلبك ذلك. فإذا سألت إنسان وأنت ترجوه وقلبك يتوكل عليه، فاعلم أن هذا نقص في التوحيد. فلا تنتظر من أحد شيئا، لا تنتظر من أحد شيئا. لماذا؟ لأنهم ضعاف مثلك، كل وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفة، في استثناء؟ ما فيش. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل إن بين الناس معايش وحياة. المهم أننا فقط بقلوبنا نتوكل على الله، وليس بحرام أن نسأل غير الله، والأفضل أن نوحد الله في المسألة، إلا حينما يضطر الإنسان فيسأل، وحينما يسأل يعلم إيش؟ يعني أن لابد أن يرى من نفسه، أن يشهد بقلبه أن هذا الذي يسأله إنما هو سبب، وإنما إذا أراد الله سبحانه وتعالى كن فيكون. مهم جدا تحقيق هذا في القلب، والإنسان على نفسه بصير. لابد أن ترى من قلب، لابد من المراقبة، مراقبة القلب، لابد من مراقبة القلب في كل شيء يا إخوة. مراقبة القلب عند المصائب. شوف، في ناس بتنشغل عند المصيبة بالمصيبة، وفي ناس بتنشغل عند المصيبة بحال القلب عند المصيبة، وهذا فتح من الله لخواص من خلقه. واحد بينشغل ويهرع ويهلع إلى الدنيا حينما تأتيه المصيبة، نسأل الله العافية، وآخر ينشغل بإيه؟ بحال قلبه، مع انشغاله بحل المشكلة والسعي لحلها بالأسباب الشرعية، وإنما تجده بينه وبين نفسه حال قلبي. ما في المصيبة دي جاية، دي ابتلاء، الدنيا كله ابتلاء، أنا حال قلبي في المصيبة دي إيه؟ أنا أضيع الاختبار كده مني من غير ما أتعلم؟ من دي إيه؟ دي كاشفة، تكشف ينكشف لي بها حقيقة نفسي، فما ضيعش الفرص. وليس فقط عند الابتلاء، وإنما عند إيه؟ النعم. شوف حال قلبك لما تجيلك إيه؟ لما تجيلك النعمة، انشغلت بها عن الخالق، عن المنعم سبحانه، ولا انشغلت به عنها ولو تلذذت بها؟ كيف؟ في عز تلذذك إيه؟ القلب شغال بالإيه؟ بالامتنان، بمشاهدة النعمة. هذا الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه. نعم. وقال: وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله في كل شيء، بل حتى في العبادة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك إيه؟ وإياك هنا دي جت مقدمة ليه؟ للتخصيص، للحصر. إياك نعبد وإياك نستعين. أنك تقصر الاستعانة على إيه؟ على تستعين بالله وحده. استعانة القلب تكون بإيه؟ بالله وحده. وإن كان في الظاهر أن الجوارح أنك تستعين بأحد، بفلان أو علان، ولكن القلب لا يستعين إلا بالله، ولا لا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يفوض أمره إلا لله. طيب، هذه الكلمة الرابعة. ثم الكلمة الخامسة: واعلم أن الأمة، شوف مش واحد ولا اثنين، الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ لك. يعني شوف، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لو الأمة اجتمعت وقالوا إن هننفع فلان دوت، لا يمكن أن ينفعوك بشيء إلا اللي مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. يعني الأمر إيه؟ تحصيل حاصل. لذلك لما نقول لا تنتظر من أحد شيئا، يبقى إيه؟ لأن إيه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى كتبه فهيحصل؟ هيحصل. ولو ما كتبوش يبقى مش هيحصل. تعبان ليه أنت بقى؟ تعبان ليه؟ لذلك في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت له فوق ما أعطي السائلين. ليه؟ لأن اللي مشغول بذكر الله ده هو عارف إن خلاص سيء لو نصيبه هتجيله، مش نصيبه مش هتجيله، خلصنا الموضوع انتهى. يا عبدي خلقتك للعبادة فلا إيه تلعب، وضمنت لك رزقك فلا إيه تتعب. يعني إيه؟ يعني أنت كل واحد ربنا خلقه رزقه محسوم، إنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آجال محسومة وأرزاق محسومة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محسوم. وإنما الرزق ده إيه؟ ده جاي لك عشان اختبارك في الدنيا، فما تنشغلش بالمحسوم وتترك اللي انت خلقت من أجله. فلذلك الله سبحانه وتعالى إذا كتب شيء حدث، وإن لم يكتبه لم يحدث. طيب هنيجي لمسألة هل ممكن يتغير شيء في الكتابة، أقصد هنا الكتابة، سنأتي لها لكن بعد ما ننتهي من الشق ننتهي من الحديث. ثم قال وإن اجتمعوا، الكلمة السادسة هنا، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني شوف هذا الحديث يقتضي إيه؟ إذا أيقنت به يقتضي توحيد الخوف. ليه؟ ما هو لو اللي هيحصل، لو اللي مكتوب هو اللي هيحصل واللي غير مكتوب لا يمكن أن يحصل، لماذا تخاف من غير الله؟ قل لي بالله عليك، إذا شهد قلبك أنه لا يمكن أن يحصل شيء إلا إذا كتبه الله عليك، فلماذا تخاف من غير الله؟ لا يمكن. لماذا؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقدر أن هذه المصيبة ستحدث لك، نسأل الله العافية، فإنها ستحدث لا محالة، ولو اجتمعت الأمة على أن تدفع عنك. والأمة هنا ليست الأمة الإسلامية بل جميع الناس، لأن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي كل البشر الذين جاءوا بعد بعثته، كل الناس. شوف لو اجتمعوا على أن يدفعوا الضرر أو المصيبة اللي قدرت لك هتحصل. طب تحصل ليه؟ لأن طالما ربنا قدرها، وطالما أنت عبد مؤمن، إذن فهي خير لك إنها تأتي بهذه الكيفية في هذا الوقت على هذا الحال، هو الخير. فإذا علم ذلك انقطع الرجاء من الخلق وانقطع الخوف منهم، لأنه ليس هناك في حقيقة الأمر شيء إلا لله. نعم. لذلك الإنسان يبقى شوف، احنا عندنا في مصر بيقول لك مثل ايه، ده حادث في بطنه بطيخة صيفي. انا مش فاهم ليه صراحة، يعني المثل ده بيقولوه، ولكن هو بيقال في هذا يعني ايه، ده مش همه حاجة، مش خايف، يعني حادث في بطنه ايه مطمن بطيخة صيفي. المقصد ان ايه، ان هو ان اللي معاه ربنا، لا الله أعلم إذا كان في بطيخة شتوية ولا لا، نبغى نرجع لهذا الأمر، يراجع إن شاء الله. الله المستعان. فالشاهد إيه يا إخوة، إن اللي معاه ربنا سبحانه وتعالى ما يهمه شيء، اللي يرى من نفسه إن هو ضد في سبيل الله وعلى الاستقامة ما يخاف أحد. لماذا؟ لأنه لن يتم في ملك الله إلا بإيه؟ بإذن الله وبقدره، ويعلم أن ذلك إيه، إذا كان خير، إذا كان نعمة فهو إيه، فهو فضل من الله، وإن كان إيه محنة وليس منحة، وإن كان محنة فهو ابتلاء، وفي رحم هذا الابتلاء المنح أيضا إذا فقه إذا علم. نعم. ثم قال الكلمة السابعة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام يعني خلاص ما فيش كتابة تاني، خلاص ليس هناك مزيد كتابة في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، انتهى الأمر. وذلك إيه؟ مصداق قول لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. تفضل. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس حديث، الحديث القدسي هو الذي فيه الله سبحانه الكلام يكون منسوب إلى الله. نعم، لما هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحديث قدسي. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو وحي. طيب، وضحنا من قبل لما تكلمنا في الإيمان بالقدر في شرح حديث جبريل لو تذكرون موضوع الصحف هذه، لما تكلمنا عن مرتبة إيه، مين يقول لي المراتب القدر أربعة، من يذكرهم؟ من يتذكرهم ويذكرهم؟ أي مرتبة طيب من مراتب القدر؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى سابق لكل شيء ومحيط بكل شيء. طيب، المرتبة الثانية مرتبة إيه؟ أي أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وقال له إيه؟ اكتب، تبقى مرتبة الكتابة. إذن بعد أن علم الله سبحانه وتعالى كل شيء، أو لما كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، خلق القلم وقال له اكتب كل شيء بعلمه السابق. فهذه الكتابة بعلم الله السابق، ليس معنى ذلك أن الله أجبر كل ما هو مضمون في هذه الكتابة أن تتب، لكن الله كتبها بإيه؟ بعلمه السابق، لأنه الإله الخالق، كيف لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فبعلمه السابق علم كل شيء كائن. هذا يعلمنا إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، فالعلمه محيط عارف كل حاجة، ده إيه؟ يكون إيه؟ تستطيع أن إيه؟ تستطيع أن تثق في قدرته، لأنه إيه؟ علمه محيط بكل شيء. طيب، بعد الكتابة يأتي مرتبة الإرادة، في الوقت الذي يريد حينما يريد الله شيء يأتي بعده مرتبة الإيه؟ الخلق والتقدير، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلقه ويقدر. تمام، إذن علم، كتابة، إرادة، خلق. نعم، الآن رفعت الأقلام وجفت الصحف، منين؟ من اللوح المحفوظ، خلاص كل شيء محسوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق كتب وقدر أمور لا تتغير. ولكن أين يمحو الله ويثبت وعنده أم الكتاب كما جاء في الآية؟ عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، موضوع إيه؟ مكتوب في كل شيء. طيب، يمحو الله ويثبت في الصحف اللي عند الملائكة، في الصحف اللي إيه؟ في أيدي الملائكة. الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول له مثلا لو فلان وصل رحمه زود له رزقه، ولو ذكرني افعل كذا، لو عمل كذا افعل كذا. وفي امور ابتلاءات ثابته لا تتغير، مقدره خلاص هتحصل. وفي امور موكوله لايه؟ لو فعل فلان كذا، لو دعا ارفع عنه هذا الابتلاء، لو كذا ارفع عنه. ففي امور ايه؟ الرزق بشكل عام منه ما هو نازل، ومنه ما هو ايه؟ وقف، اوقف الله على السبب، قال للملك لو كذا كذا، لو فعل كذا ايه فعل كذا، لو وهكذا. محصلة الاثنين دول في الصحيفة اللي عند الملائكة بعد ما يموت الانسان، ناخدها كده بعد ما يمحو ويثبت وناخدها نلاقي مطابقة للايه؟ اللوح المحفوظ. ولا ينبغي الا ذلك، ليه؟ لان هذا علم الله السابق. واضحت؟ طيب، طب في الجزء اللي نازل زي ما بيقولوا، اللي الله سبحانه وتعالى مقدره وهيتم، يبقى انت تخاف من ايه؟ خلاص ده جاي. طب والجزء اللي أوقف اللي موقوف على السبب. السبب ده اللي هو إيه؟ لو وصل رحمه، لو ذكر الله، لو دعا الله، يعني في الآخر راجع لمين؟ لنفسك بالله، إن أنت يراجع في الآخر لإيه؟ في الحقيقة راجع إلى الله. فلماذا تتوكل على غيره ويشهد قلبك خوفا من غيره؟ كل هؤلاء أسباب، كل هؤلاء أسباب. المشكلة يا إخوة إيه؟ إن الحديث ربما يعلم في الذهن، ولكن الإشكالية فين؟ هل يشهد القلب ذلك عند الابتلاء؟ هي دي الإشكالية، إن لابد إن أنت تكشف نفسك. والخير إن إيه؟ إن تنكشف لك نفسك عند الإيه؟ عند الابتلاء وعند النعم، إنك تشوف حالك بدل ما تروح وتشوف حالك هناك، خلاص يبقى قضي الأمر، صح ولا إيه؟ فالإنسان هيعيش 20 سنة، 40، 60، كل دي فرص، كل ثانية بتعدي من عليك فرصة إنك إيه؟ تعرف حالك وتقيم نفسك، تقيم نفسك وتراقبها وتقيمها وتراودها وتصلحها. نفسك أمانة عندك، هذه الروح أمانة سترد إلى الله، فإن أحسنت فهل جزاء الإحسان إلا إيه؟ الإحسان. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. هنا خاصة المؤمنين يعني المسلمين تنفع. احنا قلنا لما يجي لما تذكر مطلقة تبقى تشمل كل الناس، المسلمين والمؤمنين والمحسنين. الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد العزيز اللي هو البارحة دعا لمن يؤمنات والمسلمين فسألت ولا إذا ذكرت هذا إذا انفصل المؤمنين عن المسلمين. وقال لي أن المسلمين يشمل الجميع طبعا، لأن المؤمنين مش كلهم أنا عفوا إيه، لأن في ناس غير مؤمنين ولكنهم مسلمين. صحيح. هي المشكلة. بدنا المؤمنين ما يشملوا كل المؤمن. إذا ذكرت واحدة. حينما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هل الخطاب هنا موجه للمؤمن وليس للمسلم، ولا أوفوا العقود دي لكل الناس؟ مش المفروض قطعا لكل الناس، هو ربنا هيقول للمؤمن أنت أوفي بالعقود وبقيت المسلمين اللي مش مؤمنين ما توفيش بالعقود؟ يبقى قطعا لكل الناس. إذا تأتي كما قلنا تأتي في أوقات يكون يشمل كل الناس، وفي أوقات لما يكون إيه؟ افتراق لفظي، اجتماع لفظي، ينفصل كل واحد بإيه التاني. قالت العرب إيه؟ أمنا بل أي أسلمتم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تمام. يبقى هنا اجتمعت الألفاظ الإيمان، وهذا يعلم من محل السياق أيضا يعني. تمام. فحينما تقول المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، المسلم يشمل كل شيء، لأن كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم. المؤمن مرتبة عن الإيه؟ عن الإسلام. وإيه مرتبة؟ زيادة. زيادة في إيه؟ زيادة في الاعتقاد، وزيادة في العمل، وزيادة في خاصة في أعمال القلوب. تمام؟ ففرق. وبالتالي إذا أجت المسلمين والمسلمات مع بعض يعني مجتمع أو منفصلة هي تشمل الكل، صح؟ فقط الاختلاف في المؤمنين، مش هيك؟ زي ما قلت الآن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هون المسلمين والمسلمات برضو تخص المؤمنين كمان بشكل عام، صح؟ المسلم عام يدخل في كل شيء. تمام. المؤمن خاص والمحسن أخص. تمام. يعني المسلمين كل الناس، كل الناس مسلمين، كل من يشهد بلا إله إلا الله مسلم. من المسلمين خواص وهم المؤمنين، ومن المؤمنين خواص وهم إيه؟ المحسنين، وهكذا. تمام. ثم ذكر وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، وهي بنفس المعنى تجده تجاهك. وقال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المشكلة إيه؟ إن أغلب الناس إلا من رحم ربي يعرف الله إيه في الشدة، وأول ما الرخاء يجي تلاقيه إيه؟ نسى. أول ما الرخاء يجي نسى، لما يجيب المضطر إيه ده إيه؟ دعاه، أول ما يستجيب سبحان الله ينسى. ليه؟ لأن وقت الكرب هو ما عنده مشكلة تتحل، وأنا هرجع لربنا بس تتحل، فربنا إيه؟ يحلها له عشان إيه؟ يكشفه لنفسه. أول ما تتحل يرجع، خلاص اتحلت المشكلة بقى، أنا مش إيه؟ مش مضطر. نعم، لذلك هي كواشف، هي فعلا كواشف. لكن الإنسان اللي على الاستقامة يتعرف إلى الله في الرخاء. ليه؟ لأنه قلبه سليم ونفسه سوية، فتجد إيه؟ في وقت الرخاء يتصدق ويذكر ويطيع ويسعى في وجوه الخير ووجوه البر والإحسان. تيجي بقى وقت الشدة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسرها عليه. ليه؟ لأنه حفظ الله في وقت إيه؟ الرخاء. تعرف إلى الله في وقت إيه؟ الرخاء. طب ده إيه؟ الله الحيي الكريم. أنت بتعامل مين؟ بتعامل حيي كريم يستحي أن أنت تعرفه في الرخاء وأن هو لا يعرفك في الشدة، يستحي. شوف لما الله خلق السماوات والأرض يعلمنا أنه بيستحي، ألا يجب أن نستحي نحن منه؟ وهو سبحانه وتعالى الكريم، شوف، يقبل منك القليل القليل ويثيب عليه الكثير الكثير في الدنيا والآخرة. والله يا إخوة، لو عرفنا الله حق المعرفة، لو عرفنا الله حق المعرفة لأحبنا ضرورة، لأحبنا إيه؟ ضرورة. لأن لا يمكن أن القلب، هذا القلب مباشرة حينما يرى الجمال، هذا الله سبحانه وتعالى خلق القلب على هذا، حينما يرى الجمال النفس تتشوق إلى هذا الجمال والقلب يحبه. بل أنت إذا رأيت إنسانا كريما جميلا رحيما تحبه، أنت مفطور على ذلك، فما بالك ولله المثل الأعلى، حينما يشهد قلبك، لأنك لن ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من رؤيته في الآخرة، ونسأله الشوق إلى الشوق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فشوف لما تعرف الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بأن الله حي كريم، شوف، رحمن رحيم، كتب على نفسه الرحمة، وإنه إيه؟ شوف الكلمة العظيمة دي، ودود، رغم إنه إيه؟ ملك، وبيقول لك ودود، وإيه؟ لطيف، لطيف، وقريب، سبحانه. لما تعرف هذه، لما تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فتحبه وتحمده، ولما ترى آثار نعمته على الخلق وعلى نفسك فتشكره وتحبه وتحمده، فيكون الحمد إيه؟ حبا وشكرا، حبا لإيه؟ لمحاسنه هو في ذاته، وشكرا على إيه؟ على إحسانه. فتحس إن إيه؟ إن أنت تريد وتشتاق لأن ترى هذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض. وشوف الدنيا فيها ناس كثير إيه؟ كفار، وربنا اختارك تكون مسلم، واختارك تكون عبد من عباده. وشوف بعد ما كان الواحد بيعمل وبيعمل وبيسوي، ربنا إيه؟ طهر له قلبه، واختاروا أن يجي عشان يطهر له قلبه، واختاروا أن إيه؟ أن يجيبه لعنده بعد ما كان بيعمل وبيسوي عشان إيه؟ يصلحه عشان ايه؟ عشان يقربوا منه، عشان ايه؟ عشان يحبوا. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى قال لي ان يفرح، انا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله افرح بايه؟ بتوبة العبد. طب يفرح ليه ربنا بتوبة العبد؟ مين العبد ده؟ ده الله سبحانه وتعالى الملك، ملك الملوك سبحانه، ورغم ذلك بيعلمنا ويوحي للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعلمنا ان ربنا ايه؟ بيفرح بتوبة العبد. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يفرح ان عبده تاب وانه رجع له، لما الاله يفرح بتوبتك يبقى ده اله يحب ولا لا يحب. شوف لما جاء اعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان الله سبحانه وتعالى يضحك، فقال الاعرابي اظن قال بخت بخن او شيء مثل هذا يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك ان تقول هذا؟ قال لن نعدم خيرا من رب ايه؟ يضحك. لا لن نعدم خيرا من رب يضحك. شوف ده فهم الاعرابي اللي ايه؟ اللي على الصليقة، على الايه؟ على الفطر. ده ايه؟ واحد شغله الانتقال والصح، ما تعلم كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو ايه؟ على الفطرة. قال طالما ربنا الملك بيضحك وهو قال لنا انه بيضحك، يبقى لن نعدم خيرا من ايه؟ من رب يضحك. سبحانه. طب كل ده ومش بنحبه؟ لا يمكن، لا يمكن. والله أعلم إن يعني طلب سيدنا موسى لرؤية الله سبحانه وتعالى إنما هو من هذا الباب، من باب الحب والشوق. والله أعلم، لأنه مشتاق إلى ربه، أحبه ومشتاق إليه، فأراد أن يراه. ولذلك لما طلب هو من الله سبحانه وتعالى أن يراه، قال إيه؟ قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني. شوف، ولما قومه قالوا له أرني الله جهرة أخذتهم الصاعقة. طب ليه؟ لأنهم ما طلبوش كده، لأن غلبهم الشوق، بل إيه؟ للاستكبار. أنت عايز نؤمن بربنا؟ خليه بقى ربنا نفسه، استغفر الله، هو أنا شوفه كده عيان ليه؟ شوف يعني العازب اللي يجي لنا عشان نؤمن به، استكبار. فلذلك أخذتهم الصاعقة. أما سيدنا موسى شوق وحب، يريد أن يرى، يتعجل هذه النعمة في الدنيا، فقال لي لن ترى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل ذلك، أننا سنرى يوم القيامة. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا الجنة على ما فيها من النعم، ورغم ذلك قال إيه؟ لن تبلغوا عقولكم، قال إيه؟ إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ بشر. لا يمكن. شوف يعني ايه؟ يعني كل ما خطر ببالك فايه؟ فالجنة غير ذلك، فوق ذلك. شوف، ورغم ذلك تخيل بقى لذة النظر الى ايه؟ الى الذي خلق كل ذلك. زبعيدي تبعيدي، اذا كان انت لما شيء من المادة محبب إلى النفس تحصل عليه، تلاقي أي قلبك فرحان، نفسك مبتهجة. طب تخيل لما تكون مصدر سعادتك مش بقى شيء مادي، أن ترى وجه الله الذي خلق كل ذلك. دي لا يمكن أن تتخيل أصلا. بل والله إن النفس، النفس والمال والأهل رخيصة في سبيل هذا، في سبيل إيه؟ في سبيل نظرة من وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يراها خلاص، الذي يرى وجه الله سبحانه وتعالى انت المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى عنهم في الأخيرة طبعا يوم القيامة. ولكن نحتاج ان نشتغل على انفسنا حتى نصل الى هذه المرحلة اللي نستطيع ان ايه، ان احنا نضحي بانفسنا من اجل، من اجل النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، ان الواحد يبقى عايش حاسس ان نفسه مش اغلى عنده من ربنا ومش اغلى عنده من دين الله. يبقى الواحد عايش حاسس ان رغم ان هو بيحب نفسه وبيحب ولاده وبيحب اهله، بس حاسس ان هم مش اغلى من ربنا ولا اغلى من دين ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وأن يجعلنا من عبادي الصالحين. بالنسبة لنقطة من رب يفتح لعقوبة عبد يفتح، إذا افترضنا أن الإنسان عم يعبد رب العالمين في وقت يعني مثلا ما بيكون في عم يرتكب ذنوب يعبده، لكن بالحد اعتبره الأدنى، فدائما عم يدخل بمبدأ السيئات، ارتكاب السيئات، لما بيصير عنده ذنوب وسيئات لازم يصير استغفار وتوبة، فبيصير بيأدي أكثر. فهل ممكن هون نعتبر أنه هي رب قد يكون نوع من حكمة من رب العالمين أنه الإنسان يبقى هذا مثل مثلا سوامر لما ذكرت مثال الأخ اللي ظل سنوات كاملة عشان يتوب، ولكن هذا من غير قياء، من غير نقطة وجه للنظر، ولكن ممكن نعتبر هذا الشيء إنه حكمة رب العالمين إنه هذا الإنسان عشان يبقى مقرب له. طبعا رب العالمين بيحب يتوب عبده، لكن لما يعبده بيكون أكيد أفضل مرتبة، ولكن هل ممكن اعتبار هذا الشيء كمان إنه بقاء الإنسان بالذنوب والتوبة ويصير أداعي عبادات أكثر هو رحمة ونعمة رحمة رب العالمين بهذا العبد؟ كل شيء الله سبحانه وتعالى يقدره على العبد فهو خير، فربما يقدر الله سبحانه وتعالى على العبد ذنب عقوبة على إيه؟ يعني هذا لم يجبر الله سبحانه وتعالى العبد على أي فعل هذا الذنب، هو قدره ولكن العبد اختاره. ليه؟ لأن ممكن في التوبة يكون في خير أفضل، إن لما يتوب ويندم يقرب ويعبد، ولكن لا بد ان الواحد يخلي باله ان ايه، ان ممكن مع كثرة المعاصي الانسان يألف المعاصي ما عرفش يرجع اصلا وتبقى مصيبة، ومش كل مرة تنتظر ان ذنب يرجعك لربنا. طب ليه ما تروحش انت مختار عدي المرحلة دي بقى، ما تبقاش ايه قاعد قلبك ساكن، وأول ما يجي الذنب تحس إن إيه قلبك بدأ يبقى في حرارة تاني. طب ما تولد أنت الحرارة دي بالتدبر، قراءة القرآن، بالذكر، تحصل مع الصبر تحصل لازم. ليه؟ لأن لا يمكن إن إنسان يقيم فترة على ذكر الله وربنا سبحانه وتعالى ما إيه ما ينزلش عليه سكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن حصل الذنب سارع إلى التوبة فورا ويكون خير إن شاء الله. ثم قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك. شوف هي شبيهة بنفس المعنى، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني إيه؟ يعني الموضوع إيه؟ مش شطارة منك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، لا يغني حذر من إيه؟ من قدر. يعني الحذر لن يدفع القدر، طالما ربنا قدره هيحصل. لو ربنا قدره، لو كان يعني اللي أصابك لم يكن ليخطئك، طالما كان مكتوب انه أصابك فسيصيبك سيصيبك، واللي أخطأك لم يكن ليصيبك سواء كان خير أو شر. بالمناسبة يعني واحد يقول أنا كنت لو كنت عملت كده كنت زماني إيه كسبت كذا، لا انت مش مكتوب لك انك تكسب، بغض النظر عن عملت كذا دي ولا ما عملتش كذا، طالما ما حصلش يبقى ما كانش مكتوب لك. ما تتعبش، ما ايه تتعبش، ما تندمش، لا تلوم نفسك. لو كنت فعلت كذا كان زمان كذا حصل. غلط، طالما ما حصلش يبقى هو ما كانش مكتوب لك اصلا. ما تقولش انا لو كنت عملت كان حصل، او لو ما كنتش عملت ما كانش حصل. كل ده غلط. ليه؟ لان طالما حصل يبقى خلصنا، يبقى ما كانش هيحصل غيره، وطالما ما حصلش يبقى مش هيحصل وما كانش هيحصل. ما اخطاك لم يكن ليه ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. يا خلصت، الموضوع محسوم، والله محسوم. شوف انظر للناس اللي ماتت بقى مئات السنين، عاشت حياتها وراحت، لا الحذر نفعها ولا غير اللي ربنا قدره لقوه. اللي بينفع ايه؟ العمل، بس العمل الصالح هو ده اللي بينفع في النهايه. لا اللي مات نفعه ماله ولا نفعه عياله الا ان يكونوا عيال صالحين، كله محسوب. لا اللي بقى رئيس استفاد حاجه من رئاسته، ولا اللي بقى غفير حصل له مشكله بانه غفير، ولا انه بقى ما فيش، كله خرج من الدنيا دي زي ما جه. في الاخر ايه؟ تحصيل حصل. اللي هينفعك هو اللي مكتوب في صحيفتك بس. لذلك الانسان العاقل هو اللي ينشغل بان يصلح صحيفته، لان ايه؟ هي دي راس ماله، هي دي راس مال الحقيقي. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أضاع العصر صلاة العصر فكأنما واتر أهله وماله. الناس تفكر أن دي مبالغة، لا مش مبالغة. صلاة واحدة من صلاة العصر تضيع عليك مقابلها أكنك خسرت عيالك كلهم وفلوسك ومالك، نسأل الله العافية. هل أنت ترى من صلاة واحدة هذا القدر من الأهمية؟ لذلك ما تستغربش لما نقول إيه؟ إن الصلاة عمود الدين، ولو العمود وقع البيت كله يتهد على أصحابه. ومشكلتنا إيه؟ إن إحنا نغفل عن أمور هي حق، وإحنا لغفلتنا عنها نظن إنها هينا. والعاقل اللي يعرف قدرها في الدنيا، لأن المشكلة إنك تعرف قدرها فقط يوم الإيه؟ يوم القيامة، حينها يتحصر الإنسان عن كل ساعة ضيعها في غير ما يرضي الله. يتحصر عن كل ساعة ضيعها في غير ما يرضي الله. إن كنت قاعد منشغل بالدنيا بأمور 20 30 50 100 سنة بأمور، وبعد كده إيه دلوقتي إيه؟ إن يوم عند ربك بألف سنة مما تعدون. شوف بقى لما تيجي بقى يوم القيامة وتلاقي إن إيه؟ مفيش وقت، خلصنا الزمن، مفيش زمن، احنا قاعدين. يعني ايه قاعدين؟ يعني قاعدين احنا قاعدين لما لا نهاية. اللي انت عملته في 50 60 سنة هتقعد فيه لما لا نهاية. ايه الواحد اللي عملناه في 30 40 50 سنة هو ده اللي هنقعد فيه لما لا نهاية. يبقى العاقل اللي لا ينشغل إلا بإيه؟ بالملا نهاية دي، اللي يستفيد بكل لحظة، ما يضيع وقت. منتظر إيه؟ بتفرغ في الوقت إيه؟ بيعدي عليك الأوقات، قاعد على الفيسبوك بالساعات واليوتيوب بالساعتين الوقت ده كله هيروح، مش حتى لو مش سيئات، بس الوقت ده كله هتتحسر عليه يوم القيامة، هتحسر عليه يوم القيامة. لا يمكن ان تبقى 20 30 40 100 سنه نتيجتها حياه كامله لمدى الى ما لا نهايه، ويبقى الانسان بيضيع من ال 20 30 سنه دي 15 يمكن 20 سنه. لا يمكن. ليس هذا فعل العقلاء، بل العاقل اللي يستغل كل لحظة. وليس معنى ذلك أن يشد على نص، لا، ولكن معنى إيه؟ أن يجعل كل لحظة بيقضيها تكون في رضا ربنا. لو كان في الصلاة نركز في الصلاة، طيب مع الأهل هو قاعد بيهتم إن قاعد جلزته مع الأهل في رضا ربنا، يا إما بيعلمهم يا إما بيلعبهم بيرسم البسمة على وجوههم، هو قاعد إيه؟ عبد لله، هو قاعد حاسس إن هو عبد لله ماشي بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل. ربنا أمرني إن أنا أضحك في وجه زوجتي أضحك، إيه أضحك، ألعب أولادي وأربيهم على الدين وعلى أفعل، أجتمع بالإخوة أجتمع، في فلان هناك مريض أزوره، في مش عارف واحد محتاج أموال أساعده، عايش بالأمر والنهي، ما بيضيعش وقت، مش قاعد كده تعب من كتر من الذكر ومن القيام وعايز يريح، بيريح عبادة عشان إيه؟ يتقوى على اللي جاي، بياكل عبادة عشان يتقوى على اللي جاي، وهو بياكل بيشهد قلبه بامتنان لله سبحانه وتعالى، يشوف ولاده بياكلوا يشهد قلبه إيه؟ امتنان لله سبحانه وتعالى. ما هو كان ممكن يبقى عاجز ما عرفش يجيب لهم أكل، ربنا اللي خلق وخلق ولاده وخلق الأكل وجابه له لغاية عنده. لذلك من المستحبات انك تذكر بسم الله قبل الاكل، بسم الله وتقول ايه بعد الانتهاء، الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا ايه ولا قوه، انسب الحول والقوه لله، انت ضعيف. فالمؤمن ما يضيعش ايه، ما يضيعش وقت، هو قاعد بيركز وقته كله لله، حتى راحته بيجعلها لله بالنية طبعا، ليه؟ حتى يتقوى على اللي جاي. ولما الإنسان يعرف أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطأك، يكون إيه؟ يكون اعتماده على ربنا اعتماد كامل، ينقطع رجاءه من الخلق، خلصنا. ثم قال إيه؟ واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، سواء كان نصرك أنت على شهواتك مع الصبر، نصر الأمة على الأعداء مع الصبر، النصر مع الصبر. فإن مع العسر إيه؟ إن مع العسر، سيدنا ابن عباس قال إيه؟ لا يغلب عسر يسرين، لا يمكن، لأن العسر جات معرفة واليسر جات نكر. طب واحد انا بقى حلو كلام جميل، بس انا اجي واشد حالي والاقي نفسي بفطر واقع وممكن اعمل ذنوب وارجع وهكذا، الصبر يعني ايه الصبر؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يرى صدق، انت روح لربنا اعرش وشوف زي ما بيقول متكسح، روح انا ايه رايح انا مش قادر بس رايح، ان ربنا سبحانه وتعالى يرى منك ايه الصبر، لان الصبر ده علامه للصدق، ان ربنا يرى منك هذا، تقع تقوم لسه بتتكلف العباده ومش حاسس باي لذه او بحس فيها فقط في رمضان او في اوقات معينه، ولسه حاسس ان الموضوع شاق عليا، انا ايه ماضي على الطريق لغايه ما يفتح لي الله سبحانه وتعالى، وادعي اللهم افتح ايه، اللهم افتح لقلبي ابواب رحمتك او ابواب رحمتك، وادعي بس ايه انا ايه ماضي على الطريق، اللهم إن على قلوب اقفالها فافتحها يا فتاح يا عليم، ولكن انا ايه ماضي، ما يزحزحنيش من على الطريق اي شيء، انا ماضي لغايه ما الله سبحانه وتعالى ايه ياذن ان ينفتح قلبي وأطير وأرفرف بالعبادة وأرى لذتها وأتعرف إلى بواطن الأمور فيها وهكذا، ولكن إيه أنا على الطريق إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى إن إيه إن يتقبلني، فإذا تقبلني ورضى عني هذا هو النصر الذي يأتي مع الصبر. نعم. ولا شك أن طالما هديت لأن يحصل إرادتك لذلك، يعني يحصل إيه؟ أن إرادتك تتغير وتنوي وتعزم على أن أنت تسعى في الطريق إلى الله، ثم تبدأ بالخطوات الفعلية، لا شك لابد أن تتلمس نعم ربنا، لأن غيرك كتير في غفلة. فلما ربنا يخلق في قلبك الإرادة، إرادة الخير، ويخلق لجوارحك القدرة وتسعى الجوارح نحو هذه الإرادة الطيبة، اعلم أنك في توفيق الله، وأن الله سبحانه وتعالى اختارك لأن تكون إيه؟ من عباده الصالحين. وما عليك إلا إيه؟ أن تمضي في الطريق الذي الذي يسره الله لك. ولكن إن لم تمضي فإنما أنت إيه؟ بذلك قد رفضت نعمة الله، هذه مصيبة. يختم الله على القلب بهذه العقوبة برفض نعم الله بعد أن يسر لك الله سبحانه وتعالى الإرادة والقدرة لأن تسير إليه، ثم أنت ترفض وتنشغل عنه، يختم الله على القلب. فتيجي بعد كده ترجع ما تعرفش، تمدي ما تعرفش، الواحد إيه؟ يخلي باله. فأنت تتعامل مع الرحمن الرحيم، ولكن هو سبحانه الملك القاهر فوق عباده، وعلمه أن المرء أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم قال واعلم أن الفرج مع القرب، هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسر، أن لما الإنسان يكون في كرب فالله سبحانه وتعالى يرسل له الفرج يقينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرب في أمور الدنيا، ولا وأن يسلم الإنسان في دينه، فأنت بخير ما طالما إيه؟ أنت في دينك سالم. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية من كل كرب. وشوف لما يعني فايدة صغيرة في آخر ما يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه شيخ ابن سيني ليه تسلية، وهي فعلا تسلية، ما أصابك لم يكن ليخطئك، فطالما هو كان حاصل خلاص ما تغضبش بقى، ما تحزنش، فتسلية في إيه؟ في حدوث المصيبة. وما لم يصيبك لم يكن وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تسلية في فوات المحبوب، يعني اللي أخطأك ده هو ما كانش أصلا نصيبك، فإيه تسلية، أنت حبيت شيء ولم يأتي فقطعا هو لم يكن الخير لك، فتسلية في فوات الإيه؟ المحبوب. والله الموفق. طيب نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. في سؤال أخير بس عم يقول، أي تفضل، هل عندك علم في تفسير الأحلام؟ يعني هل يمكن أن يصلك شيء في تفسير الأحلام؟ يعني لا أدعي علما، ولكن يعني أنا يعني ربما إذا ذكرها أستطيع، إلا ما أستطيع فأقول لا أستطيع، لكن يعني ربما أنا يعني فسرت بعض منها وفي أحلام ما أستطيع أن أفسرها، فهذه يعني أنا مجرد إنه بسمع بشوف إذا كان فتح الله علي في أم شيء بقوله، إن لم يفتح الله سبحانه وتعالى علي فلا أقول، ولكن هذا يكون على الخاص ما يكون على العام. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.